ما الذي يحكم بالمثل وما المقصود بذوي عدل منكم؟ يأتي إن شاء الله في باب جزاء الصيد شيء ما هو حكم به النبي صلى الله عليه وسلم كالضبع، وشيء حكم فيه الصحابة مثل حمامة، وشيء لم يحكم فيه لا الصحابة ولم يأتي فيه من الآثار، ويحكم اثنان من أصحاب الخبرة كم هذه، ما الذي مثلها فيقوم لذلك، وسيأتي إن شاء الله. يقول أنا جديد بالاستقامة وأريد أن أطلب العلم، فبماذا أبدأ؟ تبدأ بمثل ما نبدأ به الدرس، يعني تحضر هذا الدرس وهذا هو العلم. الشخص يحفظ متن ويسمع شرحا، هذا هو العلم. يقول هل ورد في سدل اليدين في الصلاة عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء؟ لا، ما ورد في السدل شيء، كان مسلم حديث ساعدة، كان مسلم يقبض يده اليمنى على ساعده الأيسر، وورد بينهما ورد على الكف ثلاث صفات لحديث سعد بن ساعدة. يقول هل متابعة الإمام واجب في كل فعل أو ترك في الصلاة؟ مما أمر به، نعم مما أمر به، لكن لو كان الإمام يتحرك كثير تتحرك كثير لا، لكن مما أمر به، ركع تركع، ترفع إذا رفع ترفع، هكذا. يقول لو أخرج بدلا من الصيد وزنا من لحم الغنم مثلا، لا ما يصلح، وسيأتي إن شاء الله. يقول هل يصح أن أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام؟ نعم، محمد عليه السلام أفضل من إبراهيم، أفضل الخلق هو محمد عليه الصلاة والسلام. لا، وفي صحيح مسلم نادى رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا خير البرية، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذاك إبراهيم عليه السلام، وهذا من تواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم وأفضل من عليه الصلاة والسلام. يقول إذا كان العصفور لا مثل له فكيف نقدر له الطعام؟ إذا علمنا تقديرنا فيما له مثل حمامة بالشعر، فقدرنا الشعر فخرجنا مقدارها، فكيف العمل فيما لا له فيه مثل؟ يأتي إن شاء الله. ذلك عقد المصنف باب جزاء الصيد، ويأتي كل شيء له مثل والذي ليس له مثل يأتي، لا تستعجلون. يقول هل إذا قتل حمامة في المدينة هل لزموا الفدية؟ لا، لكن يأتي إن شاء الله، كله يأتي باب جزاء الصيد، حتى المصنف ذكر. يقول هل توجد أو ذكرتم في درس سابق أنه لا توجد فضيلة لمن دفن في بقيع، فكيف الجمع بين قوله في الحديث إنه مات في البقيع كنت لو شفيه عنه أنهم أي أهل البقيع أول حشرا في القيامة؟ لا، ما ثبت ولا حديث في البقيع في فضل البقيع، بل إن البقيع دفن فيه رأس النفاق، أبي بن سلول مدفون في البقيع، فما فيه أي فضل سوى أن كثرة الداخلين فيه للدعاء فقط، يعني أي مقبرة يكثر فيها الناس داخلين ويدعون البقيع مثله، فليس في البقيع مزية ولا فضيلة ولا شيء. يقول كيف يجاب على حديث لا تفضلون على يونس بن متى؟ للتواضع. يقول هل المد هو كل قوت يوم كامل؟ لا، المد هذا المد يعني الصاع تقريبا 3 كيلو، 3 كيلو تقسيم 4 يخرج أقل من كيلو، يمكن 3-4 كيلو تقريبا من المد. يقول إذا كانت قيمة البدنة 1000 ريال بما تعادل 200 مد، فهل يصوم 200 يوم؟ نعم يصوم 200 يوم. لذلك لو المصنف قال عن كل يوم مسكين كان أوضح لكم، ما حدده بالأمداد يكون أفضل. يقول كيف تماثل حمام كيف تماثل حمام الشاة مع أن الوزن والقيم متفاوتة بينهما؟ هذا حكم الصحابة رضي الله عنهم. مثل الحمامة الشاة بجامع أن كل أن كلاهما يعب الماء عبا، وسيأتي باب جزء الصيف. يقول ما معنى الأقطة؟ الأقطة اللبن المجفف، هذا الأقطة. لذلك المصنف لو وضع الفدية جزاء الصيد هناك يكون أوضح، لكن وضع هنا ليذكر تسهيل لطالب العلم أنواع الفدية، فقدم هنا قبل يذكر المثل، ما المثل مما يستشكل بعض الطلبة. يشترط التتابع في الصيام عن كل مد؟ لا ما يشترط التتابع هنا، ما يشترط. بما الخلق عاملون بعلمه موصوف به أزلا، هذه أصح، وهذه اللي ذكرت لكم هي الموجودة في فتاوى شيخ الإسلام الجلد الخامس. لكن وهم عاملون بعلمه، لا، ذلك الإيمان بما الخلق عاملون بعلمه الموصوف به أزلا. نعم يا محمد. الخلق عاملون وعلم كذا صح. السلام يقول: رجل نذر إذا الله شفاه أن ينفق مالا لإمام المسجد ليقرأ فيه القرآن، هل هذا النذر صحيح؟ يضع رواتب طلاب التحفيظ أو يوزعها على طلاب التحفيظ؟ يقول: ألا يفرق بين دعاء المسلم بقضاء الحاجات فيقال هذا شكاك، وبين طلب الشفاعة من المسلم فيقال هذا بدعة؟ لا، كلاهما شرك، وما كان دعاء المشركين إلا ليقربون إلى الله زلفى. نعم. الله يقول: ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم سواء للشفاعة سواء طلب الحاجات كلها شرك أكبر. وكذا ليس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل دعاء كل ميت أو غائب أو حاضر عاجز. نعم.